الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه الأيام العشر أيها الإخوة هي أيام عظيمة مباركة، وهي من رحمات الله تبارك وتعالى ونفحاته وفضله وإنعامه على عباده، حيث جعل لهم مواسم للطاعات يستكثرون فيها من الصالحات ويتنافسون فيها فيما يقربهم إلى ربهم. والسعيد من اغتنم هذه المواسم ولم يجعلها تمر عليه مرورا عابرا كالخاسر. ومن هذه المواسم الفاضلة التي جعلها الله تبارك وتعالى وذكرها في كتابه وأثنى وحث على العمل الصالح فيها رسوله صلى الله عليه وسلم هي عشر ذي الحجة. هي أيام شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا، وحث على العمل الصالح فيها، بل إن الله تعالى أقسم بها كما في بدء سورة الفجر. وهذه وحدها مما يرشد ويحث العبد الصالح على الاهتمام بهذه العشر، لأن الله سبحانه وتعالى عظيم، وعندما يقسم فإنما يقسم بأمر عظيم، إما لذاته وإما لزمانه وإما لمكانه. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نحسن استقبال هذه العشر واغتنام هذه العشر، ونسأل الله تبارك وتعالى ونتضرع إليه أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين فيه. حري بالمسلم أن يستقبل مواسم الطاعات بعدة أمور. أول هذه الأمور أيها الإخوة التوبة الصادقة، التوبة الصادقة بين يدي العشر من ذي الحجة من أعظم الأمور المعينة على الطاعات وعلى الرقي في العبادات واغتنام العشر في مختلف أنواع القربات. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كذلك مما ينبغي أن يسبق العشر العزم الجاد على اغتنام هذه الأيام العشر الفاضلة، وذلك أن نعلم أن الفضل عند الله عز وجل بعد رحمته وكرمه إنما تدرك بالأعمال. ولهذا قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فينبغي العزم على مجاهدة النفس، العزم على مجاهدة النفس الأمارة بالسوء، العزم على اغتنام هذه العشر الفاضلة. ولا شك أن الإنسان الذي يتأمل في هذه الأيام العشر يدرك أنه لا يصلح فيها شيء من المعاصي، بل إنه وقت وزمان شريف ينبغي اغتنامه في الطاعات. أليس الله عز وجل قد أقسم بها فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الفجر قيل فجر هلال يوم أول يوم من أيام العشر من ذي الحجة، وقيل فجر يوم النحر، وقيل فجر يوم عرفة. وليال عشر وهي الليالي العشر الأول من شهر ذي الحجة، وقد جاء هذا موقوفا عن ابن عباس ومرفوعا عن جابر رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد وغيره. والشفع والوتر، الشفع قيل الأيام العشر فإنها شفع، وقيل الشفع يوم النحر فهو اليوم العاشر شفع، والوتر قيل يوم عرفة وقيل يوم الحادي عشر وهو يوم القرب، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أفضل أيام الدنيا يوم النحر ويوم القرب. كيف لا يستغل المسلم هذه الأيام المعلومات، هذه الأيام العشر وهي الأيام المعلومات التي ذكرها الله عز وجل وحثنا على الطاعة فيها، كما في سورة الحج في قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقد نقل غير واحد من المفسرين أن الأيام المعلومات هي عشر من ذي الحجة، وروي ذلك عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة من سورة الحج حث المغتنمين، حث المسارعين والمتسابقين والمجاهدين، حثهم على أن يذكروا اسم الله في أيام معلومات. فإن قال قائل: فإن ذكر الله عز وجل مطلوب في كل وقت، فما وجه التخصيص في الأيام المعلومات؟ قال العلماء: وجه التخصيص من وجهين: الأول الإكثار من الذكر مطلقا ومقيدا، والثاني ذكر الله عز وجل على بهائم الأنعام على وجه الخصوص. كيف لا نغتنم هذه الأيام العشر أيها الفضلاء ونحن ندرك أنها أفضل أيام الدنيا؟ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في حديث جابر قال: إن أفضل أيام الدنيا العشر. والعشر المقصود به باتفاق شراح الحديث عشر ذي الحجة، كما قال جابر يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله؟ تصوروا معي هذه المقايسة: رجل عبد الله عشرة أيام في ذي الحجة، ورجل جاهد عشرة أيام، مع أن الجهاد من أفضل الأعمال. فالصحابة يسألون ويقولون: ولا مثلهن في سبيل الله؟ يعني عشرة أيام من الجهاد في سبيل الله ما تكون أفضل من عشرة أيام الطاعة في ذي الحجة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا مثلهن في سبيل الله، ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفر وجهه في التراب. رواه البزار بن حبان وصححه. ومعنى ولا مثلهن في سبيل الله كما قال الحافظ بن رجب وغيره: إلا من عفر وجهه في التراب، أن المجاهد الذي جاهد في سبيل الله فأصاب الغبار وجهه، أو المجاهد الذي جاهد في سبيل الله وصار بجهاده ذليلا لله سبحانه وتعالى، فإنه يكون مثل هذا الرجل الذي عبد الله في مثل هذه الأيام العشر. كيف لا يغتنم العاقل الأيام العشر؟ وهذه الأيام العشر هي أحب الأيام إلى الله عز وجل، كما في حديث ابن عباس قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، أحب. وفي رواية صحيحة: ما من الأيام العمل الصالح فيهن أفضل عند الله من هذه العشر. تصور معي أن الإنسان الذي يحضر مجلس علم في غير العشر، تحضر عشرة مجالس، 100 مجلس في غير العشر، تحضر مجلسا واحدا في العشر أفضل. تصلي النوافل في غير العشر، تصلي ركعتين في العشر أفضل. وهكذا الصوم، وهكذا والطاعات كلها. فينبغي على الإنسان يدرك أن هذه العشر اغتنامها أجر وفواتها حسرة. ولهذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنام العشر. كيف لا نغتنمها وفيها يوم عرفة؟ من منا يريد أن يأتي عليه يوم عرفة، سواء كان في عرفة أو في غير عرفة، وهو لم يصل إلى مرتبة رضا الله عنه؟ طيب كيف نصل إلى مرتبة رضا الله قبل يوم عرفة؟ بالاجتهاد، مجاهدة النفس، بالتوبة الصادقة، بالعمل الصالح. يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه الأيام العشر هي أفضل أيام الدنيا، فإن فيها يوم النحر الذي قال الله عز وجل فيه: فصل لربك وانحر. قال ابن عباس ويروى عن غيره قال: فصل لربك صلاة عيد الأضحى وانحر، أي أضحيتك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. ويوم القر هو اليوم الحادي عشر. هذه الأيام العشر كيف لا تكون فاضلة؟ كيف لا نغتنمها؟ وهي أيام تجتمع فيها أركان الإسلام كلها، أركان الإسلام كلها مجتمعة في هذه الأيام العشر: تكبير وتهليل وتلبية، وهذا هو التوحيد، صلاة سواء فرض أو نفل، قيام أو طاعة، صوم وإمساك، وبعد ذلك صدقات وطاعات وحج. فاجتمعت الأعمال الفاضلة في هذه الأيام، لذلك كانت فاضلة. والنبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه العمل، لا سيما الذين لا يستطيعون الذهاب إلى الحج، فكم يصيب القلب من حسرة إذا لم يكن الإنسان حاجا وهو يسمع أصوات الملبين ويرى إحرام المحرمين ويرى تعريفهم وازدلافهم ويراهم في منى متمنين فائزين. لكن الذي جاهد نفسه فاغتنم العشر لا يفوته شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. أمهات العبادة قد اجتمعت في هذه الأيام العشر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. وهذا كلام عظيم، وهو مفهوم دلالات النصوص ومفهوم مقتضيات النصوص. أيها الإخوة، قد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. تأمل معي أنت الآن في بيتك، في سيارتك، مع أهلك، في قريتك، مع أصحابك، في دويرتك، في أمنك، في أمانك، في استقرارك، ثم تعمل الصالحات، تكون أنت أفضل من الجهاد، إلا مجاهدا واحدا يكون خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، يعني تلف ماله وتلفت نفسه فاستشهد، هذا هو الوحيد الذي يكون أفضل منك. معنى هذا أن المجاهد الذي رجع أنت صرت أفضل منه. ولهذا يقول العلماء: ليس شيء أفضل من الطاعات في هذه العشر إلا أن يكون الجهاد في هذه العشر. وهذه مسألة وفاقية بين أهل العلم. أيها الإخوة، هذه المواسم نعمة من الله عز وجل وفرض، وفرصة عظيمة أيها الإخوة. فإن الإنسان لا يدري أي حسنة هي التي تثقل ميزان، لا يدري أي حسنة هي التي تنجيه من عذاب القبر، لا يدري أي حسنة هي التي تكون سببا في ثباته يوم المرور على الصراط، لا يدري الإنسان أي حسنة هي التي بها ينال رحمة الله عز وجل ومغفرته. فالواجب على الإنسان أن يكثر من الطاعات في هذه الأيام المباركة. ما هي هذه الطاعات التي نكثر منها؟ أولا، من قدر على ذلك ويسر الله له، أداء منسك الحج والعمرة. فالطاعة في هذه الأيام كما قال جل وعلا: الحج أشهر معلومات. وهذه المعلومات داخلة في العشر من ذي الحجة باتفاق العلماء، أن العشر من ذي الحجة من الأشهر المعلومات، ثم العشر من ذي الحجة من الأشهر الحرم، لأنه ضمن الأشهر الحرم، فإن ذي الحجة من أوسط أشهر الحرم، مسبوق بشهر ذي القعدة، ملحوق بشهر محرم. أفضل الأعمال في هذه الأيام لمن قدر واستطاع أن يذهب إلى الحج. فيا لخسارة من يسافر ويذهب يضيع أموالا طائلة، مبالغ عظيمة في سفراته، ثم إذا قيل له حج وإذا به يبخل، يا لخسارته ويا لخسران فكره ويا لخسران إرادته. ينبغي الإنسان أن يتأمل وأن يتفكر ما الذي يبقى وما الذي يدوم عند الله عز وجل فبه يرقى، وما الذي ينتهي وتبقى عليه الحسرة. فكم من إنسان صرف أموالا طائلة ثم بقي تحت الديون وهمه وغمه عليه. هذا حال بعض الناس، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا أيها الإخوة، مما ينبغي أن نكثر منها الصيام، لا سيما في هذه الأيام الفاضلة، فإن الصيام من أفضل الأعمال كما قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، وأجر الصوم لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل. قد ذكر أهل العلم أن وجه ذلك أن الصوم عبادة مخفية، وهذا وجه لطيف، لكن إذا نظرنا إليها وجدنا أن الصوم وإن كانت عبادة خفية فإن هناك عبادات أخرى خفية لم يكن هذا المعنى موجودا فيها. ولذلك قال بعض العلماء إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب، ذلك لأن الصوم بحاجة إلى الصبر، وهذا المعنى أقرب من الأول. وثم معنى ثالث في نظر القاصر، وهو أن الصوم عبادة مشغلة للوقت، فأنت في عبادة، دخلت الخلاء أنت صائم، وضعت رأسك تنام أنت صائم، ذهبت إلى العمل أنت صائم، فالصائم في عبادة وإن كان في أموره المباحة كلها. وهذا وجه لطيف في كون الصوم عبادة عظيمة، ينبغي الإنسان أن يغتنم الصيام في هذه الأيام. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم العشر، يعني غالبا، وإلا فإنه قد جاء عن أم المؤمنين عائشة أنه ما كان يصوم العشر يعني كله، وفي رواية ما كان يصوم في أيام العشر يعني إذا كان عندي، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم في العشر، وقطعا ما كان يصوم يوم العاشر لأنه يوم العيد. فإذا قلنا صوم العشر المقصود به على التغليف، وأما يوم العيد فباتفاق العلماء يحرم، وصوم أيام التشريق مكروه باتفاق العلماء وقيل يحرم. فينبغي الإنسان أن يحافظ على صوم ما قدر، إذا ما استطعت صوم الاثنين والخميس صم يوم عرفة على الأقل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حتى على صوم يوم عرفة إلا للحاج. وقد شك الصحابة رضوان الله عليهم لعلمهم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم السابقة، وأنه كان حريصا على صوم يوم عرفة، فشكوا هل هو الآن وهو في حجه صائم أو لا، فقربوا إليه لبنا فشرب فعلموا أنه لم يكن صائما. قد قال العلماء رحمهم الله ووجه ذلك حتى يتفرغ الحاج للدعاء، وأن لا يتعبه الصوم عن الدعاء. أيضا من الأعمال التي ينبغي أن نحافظ عليها نوافل الصلوات فضلا عن فضائلها، فكون تدرك تكبيرة الإحرام في العشر ليس كإدراكك تكبيرة الإحرام في غير العشر، كونك تكون من أهل الصف الأول في العشر ليس ككونك من أهل الصف الأول في غير العشر، كونك تصلي النوافل السنن الراتبة 12 ركعة ليس كثنتي عشر ركعة في غير العشر، كونك تقيم الليل بإحدى عشرة ركعة ليس كقيامك الليل في بإحدى عشرة ركعة في غير العشر. فينبغي على الإنسان أن يتقرب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا طريق نيل محبة الله الازدياد من النوافل أيا كانت هذه النوافل، صيام، صدقة، صلاة فتح الله عليك، فمد قدمك وقوي إرادتك واعزم، وإياك والكسل، وإياك والعجز، وإياك والخور، وإياك والتسويف، وإياك وغدا فإنك لا تدري هل تعيش إلى الفجر. من أعظم ما ينبغي أن نستغل فيه في هذه الأيام من الطاعات التكبير أيها الإخوة والتهليل. إذا كان الحجاج يلبون في هذه الأيام فنحن شرع الله لنا التكبير والتهليل، فإن الله جل وعلا قال ويذكر اسم الله في أيام معدومات، وقال واذكر الله في أيام معدودات. الأيام المعلومات العشر والأيام المعدودات هي أيام التشريق كما جاء ذلك عن المفسرين رحمهم الله. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام، ثم بين بعض الأعمال الفاضلة فقال صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فأنت تجلس في بيتك، تمشي في سيارتك، وأنت تذكر الله جل في علاه، هذا أمر عظيم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. وقال أبو هريرة وقال البخاري رحمه الله في صحيحه وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى الأسواق في أيام العشر يكبران، يعني بصوت مرتفع، يكبران بصوت إيش؟ مرتفع، يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وقال البخاري وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي مجلسه وممشاه تلك الأيام جميعها. أما صفة التكبير فهي متعددة، أي صفة قلناها أجزأت: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أو بصيغة التثنية، تثنية التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أو الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة، أو الله أكبر وأجل كما جاء ابن عباس. أي ذلك قلنا فإنه أمر حسن. ولذلك قال بعض العلماء في قوله جل وعلا وكبره تكبيرا، قال هو قول الرجل الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. هذه الأيام الفاضلة أيها الإخوة، الله أذن لنا أن نكبر، ونحن ندخل على أهلين ونخرج من عندين، ونحن نودع أصحابنا، ونحن نمشي في أسواقنا، ونحن نمشي في أعمالنا نكبر. ولهذا أقول إن الإنسان لو أنه شغل التكبير في بيته في هذه الأيام لكان أمرا حسنا. لماذا أمر حسن؟ لأن فيه تذكير. وقد كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى الأسواق قصدا للتذكير، فيرفعان صوتهما بالتكبير تذكيرا للناس. فإذا جعل الإنسان مذكرا على نفسه أو لنفسه بالتكبير كان هذا أمرا حسنا. من الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها في هذه الأيام الفاضلة الأضحية أيها الإخوة، لا ينبغي للإنسان يبخل. بعض الناس كريم مع ضيوفه، كريم مع ناس، لكنه إذا جاء في جنب الله عز وجل أصبح كشر ابني آدم، أصبح يقرب القرابين الهزيلة، وأصبح لا يريد أن يتقرب إلى الله بالأضاحي، ويتحجج بأن الأضاحي غالية وأنها كذا وكذا وكذا وكذا. الأضحية أيها الإخوة من الأمور التي ذكرها الله عز وجل في هذه الأيام الفاضلة، فقال ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال سبحانه ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فمنسكنا معاشر الإسلام في عيد الأضحى أن نضحي أيها الإخوة، أن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، تتقرب إلى الله. ما تذبح أضحية إلا ولك أجرها من حيث شعرها ومن حيث وزنها، حتى روثها وبولها لك فيه أجر. ولذلك كان السلف الصالح يأخذون ويشترون الهدايا قبل دخول عشر ذي الحجة ويسمنونها، لأن في ذلك تربية للنفس، وفي ذلك إعظام لهذه الشعائر وإظهار لهذه الشعائر التي كادت أن تختفي. وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يضحي لأن الأضاحي غالية يمكن أن يوكل في بلد آخر لأجل أن يضحوا عنه وكان ذلك في مقدوره مثلا. وأيضا من الأمور الفاضلة في هذه العشرة أيها الإخوة قراءة القرآن الكريم، فإن قراءة القرآن من أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم. إذا أردت أن يكلمك الله فاسمع إلى خطابه، اقرأ القرآن بتدبر واجعل نفسك كأن الله يخاطبك ويكلمك. إذا أردت أن تخاطب الله فعليك بالدعاء. إذن علينا بقراءة القرآن، هذه عبادة عظيمة. علينا بالدعاء، هذه عبادة عظيمة. إذا أردت أن الله يذكرك في الملأ الأعلى فعليك بالذكر، فإنه ما من عبد يذكر الله إلا وذكره الله، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ما ذكرني ابن آدم في نفسه إلا ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. أيها الإخوة، كذلك من العبادات التي ينبغي أن نحرص عليها في هذه الأيام الفاضلة صلة الرحم والعفو عن من ظلم والصفح وفتح صفحات جديدة مع الخصماء ومع الناس الذين يعادونك أو يظهرون لك العداوة والبغضاء، فإنك لا تنتفع بذلك ولا هو ينتفع بذلك. فينبغي علينا أن نصل أرحامنا وأن نتودد إلى من يبغضوننا وأن نجعل ذلك من خالص أعمالنا ومن أفضل قرباتنا عند الله عز وجل، فإن الله لا يزيد عبدا بعفو إلا رفعة ومقاما، وما زاد عبد بعفو إلا عزا. وإن كان الشيطان ربما يظهر أن ذلك فيه مذلة أو مزلة، ولكن والله هي معزة واستقامة. فينبغي علينا أن نحرص على صلة الأرحام، العفو والمسامح والعيادة المرضى، فإن في عيادة المرضى فضائل عظيمة. كذلك من العبادات والقربات التي ينبغي أن نجعلها نصب عيوننا قضاء حوائج الناس في هذه الأيام. فلا ينبغي أن ترد إنسان قد قصدك لحاجة وأنت تقدر عليه، لا سيما في هذه الأيام الفاضلة، فإن قضاء حوائج الناس أفضل من الاعتكاف شهرا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لأن أغدو في حاجتي أخي المسلم فأقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على أنفسنا، كيف لا نسعى في قضاء حوائج الناس؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. كل ذلك خيراته وبركاته راجعة إليك، لا تظنك أنت المن أنت المان عليه أنك قضيت حاجته، لا، أنت إنما تسعى لفكاك نفسك، لتفريج كربة نفسك، لتيسير أمر نفسك، لرفعة نفسك، الأمر راجع إليك. فلا تظن أنك إذا قضيت الحوائج أن لك المنة على فلان، والله ما لك منة، المنة لله عليك، المنة لله عليك ولله عليك. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نعمل بهذه الطاعات. من الطاعات التي تذكرتها الآن هو الشكر أيها الإخوة، الشكر أيها الإخوة، شكر الله عز وجل في هذه الأيام الفاضلة، لا سيما ونحن نتذكر في مثل هذه الأيام الغزو الذي تم للكويت، ثم يسر الله عز وجل أن الله أعاد الحق إلى أهله وأعاد إلينا أمننا وإيماننا، والبلدة هذه رجعت ولله الحمد. فنشكر الله سبحانه وتعالى، فالله ما شيء يديم النعمة مثل شكرها. ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فهذه النعم إذا شكرت قرت وثبتت ونمت وازدادت وازدانت، وأما أنها إذا كفرت فإنها تذهب. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم في هذه الأيام المباركة، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يرزقنا وإياكم التوبة النصوح والعمل الصالح. اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.